قد جاء بالبشرى لنا لما أتى نحو الدنا والكون أشرق بعده والأنس فاض مع الهنا نشتاقه ونحبه رؤياه تلك من المنى يا ليتنا من صحبه حقا وليتك بيننا حقا وليتك بيننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في المدينة في أصعب موقف، لكن في درس عظيم جدا جدا جدا. هذا الحبيب الذي قلنا ليته بيننا هو الآن على فراش موته، حوله عائشة رضي الله عنها وبنت فاطمة، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا المرض هو مرض الموت، وكان يقول بنت فاطمة يا فاطمة، فاطمة لأنها هي أحب إنسان له وعارف تماما أنها حتفقده وخايف أنها تفقد الفقد الكبير، قال يا فاطمة هذا مرض موتي. وبعدين أسر لها إسرار أخرى أنه قال لها أنت حتكوني أول أهلي لحاقا بي، لكن النبي كان يعلم أن ما بقي له في هذه الدنيا إلا أيام. طيب، رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أغير الناس على دينه، أغير الناس على دينه، والله جل في علاه يريد أن يمكن لدينه، دينه ودين الله. طيب بالأرقام، والله أنا أقول لكم أنا أقرأ في السيرة من قبل 30 سنة، تمام، من قبل 30 سنة، أنا أقول بالأرقام بعقولنا بالأرقام هذا مو وقت وفاة نبي، مو وقت وفاة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا، بالأرقام بأرقامنا بوضعنا. ليش؟ لأنه كيف يموت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت المبكر، هو آخر نبي. تخيل الآن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة، ما في ولا نبي، وإلى قيام الساعة ما في ولا نبي، وآخر نبي كيف يموت الآن؟ وبالأرقام بالأرقام إلى الآن الناس في المدينة وحول المدينة والقبائل إسلامهم هش، توهم أسلموا، يحتاجون إلى نبي يعيش معهم 50 سنة زي ما عاش نوح 1000 سنة إلا 50، يحتاجون يكون معاهم ويعلمهم كل صغيرة وكبيرة في هذا الدين العالمي، دين عالمي للناس كافة. يعني الإسلام لسه عش في القلوب، كيف يموت صلى الله عليه وسلم؟ شوي إنه أصلا كلامك يا رب، كلامك إلى الآن في صدور الرجال، لأنه ما جمع، فكيف يموت نبي الإسلام وكتاب الله ما جمع ككتاب، كله في صدور الرجال، يعني الأمر حيكون صعب جدا، يعني على الأقل تأجيل 10 سنوات 20 سنة، هذه بحساباتنا إحنا، تمام؟ 2، طيب على الأقل لما واحد يجي يقول يتكلم عن الحكمة وكذا، يقول على الأقل المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يعني بس يكلف أبو بكر إنه في الخلافة، يقول يا جماعة حتى ما تجتمعون وتختلفون خلوا أبو بكر هو الخليفة. ما دل في السيرة كلها إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة أبو بكر، حتى الصلاة مي إشارة لخلافة أبو بكر، فكثير من الصحابة كانوا يؤمون. فكيف يموت؟ كان في درس عظيم جدا في يوم من أيام المدينة، كل المدينة، جبال المدينة، شجر المدينة، حرات المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يفقد محمد صلى الله عليه وسلم ويموت آخر نبي يرسله الله سبحانه وتعالى للبشرية كافة إلى قيام الساعة. طيب يا رب دينك، وكان في درس عظيم نتأدب فيه، نعم والله حكايتنا هذه مع بعض إحنا عشان نتأدب شوي، كأن الله يقول لنا غرفة العمليات للإسلام في السماء من في الأرض، وقوة الإسلام فوق من في الأرض، وأنا الله القوي الجبار الحكيم اللطيف، كل شيء عندي وكل شيء بقدر، والله هو اللي يدبر الأمر. وكأن الله يقول لنا أطلب منكم شيء واحد فقط، لا تجعلوا لياقتكم كلها إلى أن تموتوا في خوفكم على الإسلام، اجعل لياقتكم كلها في خدمة الإسلام. وأنا بقول لكم، ولذلك أخبر النبي قبل ما يموت إن الغلبة للإسلام وإن المستقبل للإسلام. تخيلوا هذه الحقيقة من عندنا كان متنا، فتخيل نسير في خدمة الإسلام وإحنا نعلم أنه منصوب. وكأن الله يقول لكم أبدا فوق الإسلام، وما في إلا ناس رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليش يا رب؟ حتى أعظم أجوركم وأعظم أجور الصحابة، لأنهم حيقوموا بشيء كل أتباع الأنبياء ما قاموا فيه. لذلك الصحابة هم أفضل البشرية بعد الأنبياء، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سووا شيء مختلف. أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم أحب صاحب، تخيل المفروض اللي انهار أبو بكر عطوف الحنون، قال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انطلقنا بأنفاس محمد صلى الله عليه وسلم، سوى بكر أسابيع ويختار الخليفة. هذول تربية محمد صلى الله عليه وسلم، هذول الله يعلم تماما ماذا سوف يفعل، فاختاروا الخليفة بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم شوي، وبدأ يحارب المرتدين حرب عظيمة وفكر عظيم، حارب المرتدين وشوي ويرسل كمان جيش إلى الشام. قال له عمر رضي الله عنه، يا أبو بكر أنت تحارب المرتدين في جيش وترسل الجيش إلى الشام، لو ألت الأعداء لسحبوا أمهات المؤمنين. قال ولو سحبوا أمهات المؤمنين، إيش كان بيسوي أبو بكر؟ يبغى يشوف القبائل اللي ارتدت وغيرها، لما جيش منطلق من هنا وجيش منطلق من هنا يقولوا إيش الإسلام هذا اللي نهض بعد موت نبيهم وأصبح الإسلام قوي بعد موت نبيهم. هذول اللي اصطفاهم الله بحمل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدها فترة يجي عثمان بن عفان وينشئ مشروع جمع القرآن، وسبحان الله تقول ما جلس النبي للفتوحات والقادسية واليرموك، لا خلاص رب صلى الله عليه وسلم. ونعلم درس عظيم أن قوة الإسلام فوق، وإحنا بس الله يصطفينا لنصرة هذا الدين حتى يرفع مقامنا. ترى انتبهوا، ترى الله ما يختبرك وقت الدعاء وقت اليسر، يختبرك وقت المحن حتى يرفع مقامك، حتى يجعلك سبب ليظهره على الدين كله. الله ما حيظهر على الدين كله، يجعلك سبب بهذا الظهور. شوف حتى الصحابة لما سمعوا أن الله سبحانه وتعالى يقول وإن له لحافظون على القرآن، جعلوا أنفسهم سببا لهذا القدر. أنت اجعل نفسك وانت اجعل نفسك سببا لهذا القدر وهو نصرة الإسلام. أيضا تأكدوا أن نصرة هذا الإسلام يجعلكم بأنفاس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بنفس الأنفاس. وكما أخبرتكم الله لا يمتحنك في أوقات الدعاء، يمتحنك في أوقات العسر، وخاصة كمان أيضا يمتحنك في أوقات عسر لدينك، حتى إذا عملت شيء يجعلك سبب ليظهره على الدين كله. أحيانا فترات الضعف فيها ترى لك فرص منح، وفيها لك فرص منح في فترات ضعف، سواء ضعفك أو ضعف إسلامك أو ضعف مشروعك، يعطيك فرص منح إذا كنت متعلقة بالله سبحانه وتعالى. أرجوكم أرجوكم في خدمتكم لدينكم، إلزم جبلك أو إلزمي جبلك، وحددي سهمك، ولا تستهويك غنيمة سريعة، فالله أعظم من كل شيء، والجنة غاية كل حي.